بمناسبة عيد الشمس، قام أفراد عائلات المرتبطين بالزعيم العظيم في موراء البحار يوم 16 من هذا الشهر بزيارة تمثالي الزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل المنتصبين على تلة مانسو، ووضعوا أمامهما باقات الزهور وسلموا عليهما. في نفس اليوم وضعوا باقات الزهور أمام تمثال السيدة كيم جونغ سوك البطلة المناحة لليابان والمنتصب في جبانة الشهداء الثوريين على جبل تيسونغ.